لينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. في الخطبة الماضية إذا تذكرون فقد كان الموضوع عن هذا الداء العظام وهو ضعف الإيمان واليوم سنتكلم إن شاء الله عن كيف نعالج هذا الأمر. سألني أحد الأخوة فقال تكلمت عن هذا المرض ولكن ما هو العلاج؟ فأقول له ولغيره هاك العلاج، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن المواعظ تنفع القلب الحي، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عندنا مشكلة في الإيمان، يشكو منها كثير من الناس، يقول لك أنا أسمع الخطب وأسمع المواعظ وأسمع القرآن وأسمع ولكن لا أحس بإيماني يتقوى، لا أحس بالإيمان يزداد. أقول له وأقول هذا لنفسي أولا ولجميع الأخوة والأخوات، أقول أن هذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث حذيفة رضي الله عنه حين قال صلى الله عليه وسلم وانتبهوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتبهوا للصبي الذي يلعب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا سمع أو ذكرت آيات الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن لا ينتبه الإنسان وأن يشتغل بأمرنا. في هذا الحديث العظيم الشأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. تعرفون الحصير في أعواد، تعرض الفتن على القلوب أو على القلب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن كثيرة فتعرض على القلب، الإنسان يخرج من بيته أو في بيته تعرض عليه الفتن، في التلفزيون في الإنترنت في كل مكان يخرج تعرض عليه الفتن، في كل مكان تعرض على الإنسان الفتن، كل إنسان تعرض عليه الفتن، ولكن فرق. فقال صلى الله عليه وسلم فأيما قلب أشربها، أيما قلب استجاب لهذه الفتن وأشربها يعني تقبلها نكتت في قلبه نكتة سوداء، يعني بقعة سوداء صارت في قلبه بقعة سوداء، وأيما قلب أنكرها يعني قلب يعني عرضت عليه الفتنة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير الطريق أو رجع إلى الله عز وجل نوجد فيه نكتة بيضاء، والفرق حتى تصبح القلوب على قلبين، يعني تصبح القلوب إما قلب أسود كما قال صلى الله عليه وسلم، قلب أسود مرباد، يعني كل مرة تعرض عليه الفتن نكتة سوداء، كل مرة نقطة سوداء، ماذا سيحصل؟ أنت لو أخذت ورقة بيضاء وبدأت تحط فيها النقط السوداء، ماذا سيحصل بعد ذلك؟ ستجد عندك ورقة سوداء، وهكذا يحصل للقلب، لأن القلب مشربة، كل مرة يأخذ يشرب، يصير وجه قلبه مثل القطران والعياذ بالله، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. ما معنى الكوز؟ الكأس، يعني الكوب، الكوب مجخيا أو مجخيا يعني مقلوبا، تصور أن القلب يصبح أسود ومقلوب، يصوره النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكأس، مثل الكوب المقلوب. أنت الآن إذا أمسكت كوبا مقلوبا وتريد أن تملأه، هل يمتلئ؟ لا يمتلئ، لا يمكن. خذ لبنا، خذ ماء، خذ عسلا، خذ أي شيء وصبه فوق الكأس المقلوب فإنه لا يمتلئ بها. تصوير عجيب. القلب إذا صار هكذا، مهما سمع من المواعظ ومهما سمع من القرآن ومهما سمع، لا يتقبل، لا ينفع معه، لأنه صار منكوسا. قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يرى المناكر ويرى المنكرات ويرى الشهوات ويرى هذه، لا ينكرها، عنده أصبح الأمر طبيعيا أن يرى هذه المشاهد. القلب انتكس، والقلب الآخر الذي نكتت فيه النكت البيضاء، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. قال: حتى يصير هذا القلب أزرق كالصفا، الصفا هذه الحجارة الملساء البيضاء، لا تضره فتنة، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني هذا، يعني هنا في هذا الحديث الإنسان هو الذي يحدد هل يريد قلبا منكوسا أسودا مرباد، أو يريد قلبا أزرق أبيض. هو يعني يختار لنفسه. فهذا هو الداء، حتى لا يتساءل الإنسان لماذا يعني لا أتعظ، ولماذا لا أنتفع، ولماذا لا أستفيد، ولماذا. هذا هو المشكل. فدواء أو أسباب تقوية الإيمان في القلب كثيرة جدا، ولا يمكن أن يتحدث عنها الإنسان في خطبة جمعة. كثيرة جدا أسباب تقوية الإيمان، كما أن أسباب ضعف الإيمان كثيرة، كذلك أسباب تقوية الإيمان كثيرة. لكن أذكر بعض الأمور منها. ذكر بعضهم يعني أكثر من 30 سبب، أكثر من 100 سبب لتقوية الإيمان، نذكر بعضها يعني لأن لا يمكن أن نتكلم عن كل أسباب تقوية الإيمان. أسباب يعني الأشياء التي تجعل إيمانك يتقوى. أول سبب من أسباب تقوية الإيمان هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هل يعقل أن تعبد ربا لا تعرفه؟ هل يعقل أن تعبد ربا لا تعرفه؟ لا يعقلها. تعبد ربا وأنت لا تعرفه؟ ما تقول لي يعني أنا أعرف الله كذا، لا، هذا علم. تقعد في جلسات العلم التي تعلمك من هو ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ما معنى القدير؟ ما معنى الصمد؟ ما معنى المؤمن؟ ما معنى المهيمن؟ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فكل ما تعلمت وكلما زادت معرفتك بالله عز وجل كلما زاد إيمانك، وهذا لا يشك في أحد. هذه مسألة يعني منطقية كما يقال. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بماذا وصلوا إلى هذه الخشية وهذه المعرفة؟ بعلمهم بالله عز وجل. ولذلك فإن خشية العالم وإيمان العالم ليس كإيمان العوام. العوام يكون عندهم إيمان يعني فطري، صحيح يخافون من الله وكذا، ولكن لا يكون عندهم هذا العلم وهذا الإيمان وقوة اليقين التي تكون عند العلماء وأهل العلم. إذا ضروري أيها الأخوة من معرفة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قراءة القرآن، وهذه يعني طامة صراحة، يعني هجران أو هجر القرآن هذه طامة في بين المسلمين إلا من رحم الله. قراءة القرآن يعني يجب أن لا نشبع منها. الإنسان يقرأ، إذا لم يقرأ في المصحف هو يمشي وهو يقرأ القرآن. كثيرا ما نجلس عند في قاعة الانتظار، كثيرا ما نجلس في قاعة الانتظار عند طبيب أو في مؤسسة أو في أي مكان، ويقتلنا الانتظار، يقتلنا الانتظار. لماذا تقتل نفسك بهذا؟ خذ مصحفا في جيبك واقرأ حتى يأتي الدور عليك، وبكل حرف حسنة كما قال صلى الله عليه وسلم: وكل حسنة بعشر أمثالها، ويزيد الله عز وجل من فضله لمن يشاء. ختمة قرآن واحدة تكتب لك 3 مليون حسنة. تقرأ القرآن من أول إلى آخره 3 مليون حسنة. فكيف بمن يقرأ القرآن في كل أسبوع مرة، في كل شهر مرة يعني، وكيف بمن لا يقرأ القرآن إلا يعني كثير من الناس لا يعرف القرآن إلا يوم الجمعة، يعني يقرأ سورة الكهف، ويا ليته يفهم سورة الكهف، يا ليته يفهم سورة الكهف. إذا قراءة القرآن أيها الأخوة لا يمكن أن يتقوى الإيمان بدون قراءة القرآن، ولا أقول قراءة القرآن هكذا الهدر والهز، وإنما قراءة القرآن بتدبر وتمعن، لأنه ليس المهم كم قرأت ولكن المهم كم فهمت وكم تدبرت، هذا هو المهم في قراءة القرآن. وهناك تفسير القرآن ممكن الإنسان يقرأ، ماذا يضرك لو قرأت كل يوم تفسير آية؟ ماذا يضرك؟ تفسير آية بس، أو تفسير سورة قصيرة. هل فكرت يوما في قراءة تفسير سورة الإخلاص مثلا؟ قل هو الله أحد الله الصمد، تأخذ تفسير وتقرأ تفسير سورة الإخلاص، لا يأخذ منك 10 دقائق. ربما أقل، 5 دقائق تقرأ في تفسير سورة الإخلاص. كذلك من أسباب تقوية الإيمان الإكثار من النوافل، الإكثار من النوافل كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذا هذا يقوي الإيمان. طبعا أول شيء الفرائض، الإنسان تكون عنده الفرائض مضبوطة، وبعد ذلك يجتهد في النوافل، هذا أيضا يساعد على تقوية الإيمان. كذلك من الأسباب كذلك اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي، لأن المعاصي كما رأينا في حديث حذيفة أنها تنكت في القلب، فيصير هذا القلب يعني أسودا والعياذ بالله، فلا يمكن أن يزيد فيه الإيمان. لأن الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، ولو كان الإيمان يزيد ولا ينقص لما عصى الله أحد، لو كان الإيمان يعني يزيد فقط ولا ينقص لما عصى الله أحد. لو وصل الإنسان إلى درجة من الإيمان لا يمكن أن يعصي فيها الله عز وجل. ولكن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك من أسباب تقوية الإيمان، وهذا أمر مهم جدا، وهو أن تحرص أن يكون قلبك سليما، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا دعاء من؟ دعاء إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والعجيب في الأمر أن هذا القول، يعني كلمة القلب السليم، ذكرت دائما مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرتين في القرآن، في هذه الآية: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي موضع آخر لما ذكر الله عز وجل إبراهيم قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بقلب سليم. ولذلك لا نعجب أن الله عز وجل لم يقل لنا اتخذوا أي نبي أو أي رسول أسوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. طبعا موسى عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء لنا أسوة، ولكن أن تذكر بالحرف في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة يعني قدوة نقتدي به. طبعا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، لكن من ذكر معه في هذه القضية؟ إبراهيم. قد كانت لكم في أسوة حسنة في إبراهيم في سورة الممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم تبرأوا منهم ومن كفرهم حتى يعبدوا الله وحده. ويقول ابن القيم رحمه الله: وقد قسم القلوب إلى ثلاثة ألوان. قال: هناك القلب السليم، وهناك القلب المريض، وهناك القلب الميت. ثلاثة قلوب: قلب ميت، قلب الكافر. قلب الميت وهو قلب من؟ قلب الكافر، الكافر والمنافق. النفاق الاعتقادي هذا قلبه ميت. وقلب تقدم جزاكم الله خيرا، ما زالت هنا أماكن يعني في الأمام بارك الله فيكم. القلب الثاني القلب السليم. القلب الميت عرفنا، القلب الميت قلب كافر ومنافق نفاق اعتقادي. القلب السليم وعرفه رحمه الله بأمور الخمسة. قال ابن القيم رحمه الله: قال: لا يسلم القلب إلا إذا سلم من خمسة أمور. لا يمكن أن يكون عندك قلب سليم، يكون لك قلب سليم إلا إذا سلم قلبك من خمسة أمور، من خمسة أمور. قال رحمه الله: أن يسلم من شرك يناقض التوحيد. أولا يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد. قد يقول قائل: نحن لسنا مشركين، إن شاء الله لا نكون مشركين، ولكن قد يقع الإنسان في الشرك دون أن يعلم. من حلف بغير الله فقد أشرك. كثير من الناس يحلف الآن بغير الله، يقول لك هو شرفي، يحلف بشرفه، وهناك من يحلف بشنب جده أو أبيه، وهناك من يحلف بالمسجد، وهناك من يحلف بفلان أو علان. هذا الشرك، هذا الشرك. إذن أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة. وكيف تعلم هذه بدعة ولا هذه السنة إذا لم يكن عندك حضور في مجالس العلم وتتعلم؟ كثير من الأمور يفعلها كثير من الناس، يظنون أنها سنة وهي من البدع المنكرة ومن الضلالات. كثير من الأمور في الصلاة وفي أمور كثيرة جدا وهي من البدع المنكرة والضلالات. إذا يسلم القلب من الشرك ويسلم من البدعة، وأن يسلم من غفلة تناقض الذكر. حتى إذا أراد الإنسان أن يتقوى إيمانه يجب أن يكون ذاكرا لله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولما جاء الرجل يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصني، قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أن تذكر الله في كل أحيانك في كل أوقاتك تذكر الله عز وجل. وهذا غفل عنه الغافلون. بل من العجيب، بل من العجيب، وأنا أراه كثيرا، يعني بعد الصلاة، يعني أكثر الناس يذكرون الله بعد الصلاة، يعني هذه الأمور معروفة، يعني 33 مرة سبحان الله، 33 مرة يعني الله أكبر وكذا. كثير من الناس يعني يعملون هذا للعادة، يعني بعد الصلاة مباشرة سبحان الله سبحان الله. كيف يفعل؟ أنا أرى هذا بعد مرة، يجلس وهو ينظر إلى كل الناس، من دخل من خرج، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا ليس ذكرا، هذا ليس ذكر لله عز وجل، هذا لعب، هذا استهزاء بالذكر. الذكر يجب أن يكون من اللسان ويوافق القلب، يعني مع القلب يكون سبحان الله، تفهم ما معنى سبحان الله، تسبح الله عز وجل، تنزهه، تقول الله أكبر، يعني الله أكبر كبيرا، لا يمكن أن أفعل شيء لأن الله أكبر مني ويراني، لا أفعل معصية ولا أفعل شيء. أما أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتخرج وتبدأ في المعاصي وكذا، هذا ليس تكبيرا لله سبحانه وتعالى. إذا القضية سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا ليس ذكر لله، هذا من الأفضل لا تفعل. إذا كنت ستفعل هكذا فقط لا تفعل، أنا أقولها، إذا كنت ستسبح الله بهذه الطريقة من الأفضل لا تفعل، لأن ممكن أن تنزل اللعنات على من يفعل ذلك. إذا سبح الله تسبيح صحيح، خذ وقتك في التسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، تقول الحمد لله تتذكر نعم الله عليك، تحمد الله على نعم الله عليك. أما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأنت تنظر إلى الناس وربما تتكلم مع إنسان وتذكر أنت تقول، فهذا ليس من الذكر في شيء، ليس من الذكر في شيء. إذا الشرك، البدعة، الغفلة، هذه أمور إذا وجدت في القلب لا يكون القلب سليما، لا يكون سليما القلب، يجب التخلص منها. تتخلص من الشرك بتعلم التوحيد، تتخلص من البدعة بتعلم السنة، تتخلص من الغفلة بذكر الله عز وجل الذكر الصحيح. ثم قال وشهوة تناقض الإخلاص، شهوة تناقض الإخلاص، لأن الإنسان الذي يقع في الشهوات والعياذ بالله، يعني تجد الإنسان مثلا مبتلى بالأفلام، يعني الساقطة مبتلى بالمجلات، مبتلى بالأفلام، مبتلى بكذا، هذه شهوات، مبتلى بالنظر إلى النساء، يعني لا يغض بصره، هذه تسمى إيش؟ تسمى شهوات. فإذا كان الإنسان عنده الشهوات هذه ستناقض إخلاصه، لا يمكن أن يكون مخلصا. كيف ذلك؟ لأنه ممكن يكون في المسجد مع الناس ما شاء الله، يعني خشوع وكذا، ولكن إذا اختلى وحده فإنه لا يمكن أن يخلص لله، لأن الشهوات في قلبه لا يمكن أن يخلص. إذا خلى بمحارم الله يعني يتعداها ويقع فيها. لذلك دقة كلام ابن القيم، كلامه دقيق، وشهوة تناقض الإخلاص. ثم قال وشبهة تناقض الأمر، لأن فتن إيش؟ هناك فتن الشبهات وهناك فتن الشهوات. الشهوات معروفة، معروفة الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآية. أما الشبهات فهي هذه الأمور التي تدخل في عقل الإنسان فتفسد عليه عقيدته، تفسد عليه العقيدة. إذا لم تتسلح بالعلم يأتي واحد ضال مبتدع فيجلس معك جلسة 20 دقيقة يفسد عقيدته، يجي واحد من الأحباش أو من أي فرقة ضالة فيفسد عليك عقيدتك في 10 دقائق. إذا لم يكن عندك حصانة، حصانة في العلم، يكون عندك حجة، يكون عندك دليل. إذا تكلم تقول له لا هذا غير صحيح، الدليل كذا وكذا، يكون عندك فهم وعلم في هذا الأمر. وكما ذكرت لكم فإن أسباب تقوية الإيمان للأسف لا أستطيع أن أتكلم عن كلها لأن الوقت لا يضيق بذلك، ولكن عيادة المرضى مثلا، ولنا إخوة مرضى الآن في المستشفى، فنسأل الله عز وجل أن يشفيهم، وكذلك نسأل الله أن يشفي والد أحد الإخوة الموجود معنا هنا في المسجد، والده مريض، نسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما. فعيادة المرضى وزيارة الموتى، زيارة القبور، هذه كذلك تزيد في الإيمان. وأنا أنصح كل واحد إذا أتيحت له فرصة أن يغسل ميتا فليغسله، وأنا جربت ذلك والله العظيم، إن تغسيل الموتى له أثر عجيب، ستخرج بعد تغسيلك للميت وأنت كاره للدنيا بما فيها، كاره للدنيا بما فيها، موعظة عجيبة، ترى هذا الإنسان الذي كان يلبس أحسن الثياب أصبح يعني عاري الجسد يلبس هذه الخرقة البيضاء، الذي كان هو الذي يتكلم ويتحرك أصبح لا يستطيع أن يفعل شيئا، وانتهى عمله، انتهى عمله إلا من الأمور المعروفة، من صدقة جارية أو والد يدعو له أو علم ينتفع به كما هو معروف. كذلك من أعظم الأمور التي تعين على تقوية الإيمان وهي حضور الجماعة في المسجد، حضور الجماعة في المسجد وأن تكون من الأوائل الذين يأتون المسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذو الذين يتأخرون عن الجماعة، فكيف بمن لا يأتي للجماعة؟ لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نسعى، هل نريد الإيمان بالكلام؟ ماذا قال الحسن البصري رحمه الله؟ الحسن البصري من التابعين الكبار، رأى الصحابة، قال كلمة جميلة، قال ليس الإيمان بالتحلي، يعني تلبس شيء اسمه حلة الإيمان وتصبح من المؤمنين، وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، تبقى جالس تتمنى أن تكون مؤمنا لا يمكن، ولكن الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل، الإيمان شيء وقر في القلب، يعني إذا تشوف الكلمة وقر في القلب يعني وقر استقر في القلب لا يتزعزع، وإيش صدقه العمل، فمن يقول لك أنا من المؤمنين ولا يعمل لا تصدقه كذاب، يقول لك أنا عندي الإيمان وعندي التقوى ولا يعمل كذاب كذاب، قل له أنت كذاب، قل هذا في وجهه، قل له أنت كذاب ولا حرج عليك، لأن الإيمان قول وعمل، تجد دائما في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال الذين آمنوا فقط، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما تجد من آمن وعمل عملا صالحا دائما مقرونا بالعمل. كذلك من الأمور الناجعة في هذا الأمر وهي قصر الأمل، قصر الأمل، أن لا يكون أملك طويلا، يعني الإنسان العجيب والله ما عجب، يعني تجد إنسان يعني قد بلغ يعني من الكبر عتية أو عتية وكلا اللفظين صحيح، وما زال عنده أمل في هذه الدنيا، ما زال عنده أمل في هذه الدنيا، لا نعرف من السابق، قد يكون الإنسان في ريعان شبابه ويموت، ولكن أبلغ في الموعظة والاستعاظ أنت الذي بلغ من الكبر عتيا، يعني إنسان بلغ 80 أو 90 سنة ماذا ينتظر من الدنيا؟ تجده ماذا يتكلم؟ إن شاء الله سوف نعمل كذا وسنفعل، ماذا ستفعل؟ اجلس واذكر الله واقرأ القرآن وحاول أن تجمع حسنات قدر ما تستطيع، وأنفق المال، فإنك لا تعلم متى سيأتي هذا الغائب القريب وهو الموت، متى سيأتي؟ ما تعرف، قد يأتيك في لحظة ما تستطيع أن تفعل شيئا، وكما قال أحد السلف لما نظر إلى القبور قال أتدرون ماذا يتمنون؟ قالوا الله أعلم، قال يتمنى أحدهم لو يركع ركعتين لله، هذا أصحاب القبور يتمنى لو يركع ركعتين لله، ولكن ما يستطيع أن يركع ركعتين، ما يستطيع، مات خلاص انتهى. لكن أنت الآن ما زلت في الحياة تستطيع أن تركع، تستطيع أن تسجد، تستطيع أن تنفق في سبيل الله، تستطيع أن تفعل، تستطيع أن تفعل. أسأل الله عز وجل من يكره أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Das richtige Glauben ist nur richtig und wahr, wenn es mit Taten verbunden ist. Glauben ohne Tun ist entweder gelogen oder sehr schwach. Wie mache ich meinen Glauben stark? Das ist eine wichtige Frage. Es gibt sehr viele Mittel. Aber ich erwähne inshallah einige davon. Erstens Wissen über Allah, seine Namen, seine Eigenschaften, das stärkt mein Glauben. Wissen, zweitens Wissen allgemein über Prophet, sallallahu alaihi wasallam, über Sahaba, über Erlaubtes und Verbotenes im Islam und so weiter. Das heißt, immer kommen zum Unterricht, wer unterrichtet wird über Islam. Drittens, das Wissen in Taten umsetzen. Versuche jede Sache umzusetzen, die du gelernt hast. Viertens, Koran lesen, jeden Tag, wenn nicht mehrmals am Tag und Nacht. Aber lesen und verstehen, wichtiger ist, dass du mehr verstehst und nicht, wie viel du gelesen hast. Fünftens, viel Freiwilliges, freiwillige Taten für Allah subhanahu wa ta'ala, nämlich beten, fasten, spenden und so weiter. Sechstens, das Weglassen von Sünden und Übeltaten. Siebtens, Nummer 7, mit guten und gottesfürchtigen Muslimen verkehren und nicht mit schlechten, die dich nur in schlechte Sachen ziehen. Achtens, aufpassen, dass das Herz sich nicht verhärtet oder verschmutzt. Und hier sind einige Ayat aus dem Koran, die unser Thema erklären. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, keineswegs, vielmehr hat sich das, was sie erwerben, was sie zu erwerben pflegten, über ihren Herzen angesetzt. Das heißt an Sünden. Das wird alles angesetzt auf die Herzen. Dann sagt Allah auch, die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht erregen, wenn Allah gedacht wird. Und die, wenn ihnen seine Zeichen verlesen werden, es ihnen Glauben mehrt. Und die sich auf ihren Herrn verlassen, die das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben, das sind die wahren Gläubigen. Allah sagt auch, wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Noch eine wichtige Sache, die unser Glauben stärkt, ist der Gedanke an das Verlassen des irdischen Lebens. Du weißt nicht, wann du dran bist, also sei vorbereitet und denk nicht, du lebst länger. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم قوي إيماننا يا رب العالمين. اللهم قوي إيماننا. اللهم قوي إيماننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعن فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا كربا الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه الا قضيتها ويسرتها برحمتك وجودك يا اكرم الاكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح